هذا سؤال مثلا من فرنسا قريب من السؤال السابق، يقول: لعل من الأمور التي يقصد بها المفجرون بتفجيرهم أن هذه التفجيرات من الوسائل التي تثير انتباه المسؤولين للحد من مظاهر الفساد في البلاد الإسلامية، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فما السبيل للتقليل من ذلك؟ لا يعالج الشر بعلاج أكثر شرا منه، ولم تكن الجرائم وسيلة لتقليد المجتمعات، ويرتكب جريمة ويقصد بها تطهير المجتمع من الشر، إنما جلب الشر إراقة نفس معصومة بغير حق أشد من زوال الدنيا. فهؤلاء الذين يفجرون في منازل وطرقات ودوائر حكومية لا يمكن أن يوصف عملهم بأنه عمل يرجى منه قمع الباطل ونصر نصر الخير، بل هذا ضلال مبين وشر وبلاء وفتنة.